على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الثامن من شهر رمضان للعام 1436 من الهجرة، 25 من شهر يونيو حزيران للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 159 من منتهى الطرب. نلتقي معي على هندسة الهواء زميلي حسن فتحي. اليوم مستمعينا، وقبل أن نبدأ في هذه الحلقة، أصدقاء جدد شرفونا بالانضمام لصفحة منتهى الطرب، منهم محمد بن منصور من طرابلس ليبيا، الأستاذ عمر من بغداد، أستاذ زينب سعد من المنوفية، أستاذ وفاء العمدة، الأستاذ صحر عبد الغني، أستاذ محمد مسعود، مهندس علي فاروق، الأستاذ أحمد، الأستاذ عادل طه من المنيا، الأستاذ خالد هلال، أستاذ أدهم الأمير، والأستاذ عبد العزيز عز العرب، والأستاذ محمود ندى. الآن ودوما أشرف بصحبتهم على صفحة منتهى الطرب كل من الأساتذة: الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، الأستاذ الدكتور ميخائيل أديب من المنيا، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، أستاذ عيسى متري، الأستاذ بشار الحموية، أستاذ إيمان مصطفى، دكتور مهندس بشير من باريس، أستاذ محمد الشرشابي، أستاذ ياسر رمضان، اللاعب جواد كاظم من بغداد، دكتور ياسر رز، مستر جيم، أستاذ مصطفى كاشك، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ محمد مصطفى، الأستاذ وائل التوني، ودكتور أحمد أبو كارم. في حلقة اليوم، كي لا يمضي بنا الوقت سريعا، حيكون معنا الاحتفاء بمناسبات مرت علينا هذا الأسبوع: صالح جودة، محمد حلاوة، محرم فؤاد، محمد حمزة. ومن خلال هذه المناسبات حنستمع إلى سعاد محمد الثلاث المرح، محمد غازي، محرم فؤاد، وعبد الحليم حافظ. وحشني رد علي إزيك سلامك. البداية كما تعودنا في هذا الشهر الكريم مع الشيخ سيد النقشبندي بمصاحبة القانون: تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج، من شعر ابن الفارض، سجلها الشيخ النقشبندي لبرنامج مع الله اللي أخرجه الأستاذ زكريا شمس الدين لإذاعة صوت العرب أيام 6 و8 مايو عام 1968. تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنى لطيف رائق بهج، نغمة العود والناي الرخيم، في نغمة العود والناي الرخيم، إذا تآلف بين ألحان وفي مساقط أنداء الغماء، وفي مساقط أنداء الغمام، وفي مساقط أنداء الغمام، على بساط نور، بساط نور من الأزهار منتسج، وفي مساحب أذيال النسيم، لم أدر ما غربة الأوطان، لم أدر ما غربة الأوطان وهو معي، وهو معي، وهو معي. لم أدر ما غربة الأوطان، لم أدر ما غربة الأوطان وهو معي، وخاطري أين كنا غير منزعج. الشيخ سيد النقشبندي بمصاحبة آلة القانون وتراه إن غاب عني كل جارحة، من شعر ابن الفارض، وكانت واحدة من عدة أغنيات سجلها الشيخ سيد النقشبندي لبرنامج مع الله من إخراج زكريا شمس الدين. لقاء التالي في حلقة النهاردة وبمناسبة رمضان، كل عام وأنتم بخير، وأعمالا لاقتراح من الأستاذ أبو عاصم اللي مع الأسف لم يتفاعل معه أحد، هنسمع مطربة من الجزائر أغنيتها كانت واحدة من ضمن عدة أغنيات وردت من الجزائر لإذاعة صوت العرب في الفترة من 18 ل 20 سبتمبر عام 1969. مرحى وألفين مرحى بيك يا شهر الصيام. عايز أعرف مين اللي بتغني دي. هل هلالك الغالي علينا يا رمضان، يا رمضان، ولت في نور وأيام أملينا يا رمضان، يا رمضان. مطربة من الجزائر عايز أعرف اسمها، استمعنا إليها في أغنية للترحيب بشهر الكريم، مرحى وألفين مرحى بيك يا شهر الصيام. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى رحيل الشاعر الكبير صالح جودة، ترحل يوم 23 يونيو عام 1976. سعاد محمد وقصيدة يا فرحة المؤمن والمؤمنة من شعر صالح جودة، ألحان رياض الصنباطي، تم تسجيل الأغنية يوم 26 أكتوبر عام 1972. فرحة المؤمن، يا فرحة المؤمن، يا فرحة المؤمن والمؤمنة. سعاد محمد وقصيدة يا فرحة المؤمن والمؤمنة من شاعر صالح جودة وألحان رياض السنباطي. ما زلنا واحتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير صالح جودت. الثلاث المرح من أجواء رمضان، ننتقل إلى أغنيتنا العادية. ألقى الآن مع الثلاث المرح وأغنية الصوت والضوء من كلمات صالح جودت وألحان علي إسماعيل، اتنقلت من شريط تلفزيوني يوم 12 و13 أبريل عام 1961. 12 تم النقل، ويوم 13 أعيد نقل هذه الأغنية. هنسمع الأغنية بتقديم الشاعر الكبير صالح جودت. شريط أغنية الصوت والضوء غناء ثلاث المرح، منقول من شريط خاص بالتلفزيون. الصوت والضوء، ثلاث المرح وأغنية الصوت والضوء من كلمات صالح جودة وألحان علي إسماعيل اتنقلت من شريط تلفزيوني يوم 12 أبريل عام 1961. الأغنية سمعناها بتقديم الشاعر الكبير صالح جودة. على صفحة منتهى الطرب أرحب بصديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الشاعر الأستاذ حماد مزيد، وعليكم السلام مهندس خالد عروق، الأستاذ عبد الرحمن منصور، أستاذ ميدو حمادة. ميدو، الحب جميل اللي اتذاعت النهاردة بصوت فتحية عبد الواحد، دي كانت من إحدى جلسات اللي اتعملت في بيت الصحفي الكبير محمد التبعي، وإحنا أذعناها في منتهى الطرب، ممكن بعد الحلقة إن شاء الله أحط لك لينك ليها يعني. برحب أيضا بالأستاذ ساهر فؤاد، وشرفنا بانضمام الأستاذ محمود عبد العزيز لصفحة منتهى الطرب. اليوم 25 يونيو يوافق ذكرى رحيل الشاعر الغنائي محمد حلاوة اللي رحل عنا يوم 25 يونيو عام 1984. عندما نذكر اسم محمد حلاوة باقى من أجمل الأغنيات تظهر: وردة والنبي منساه، شادية احنا وياك يا ريس، مغرور عبد الحليم حافظ، غلطة واحدة فايزة أحمد، آه يا معلم صباح حبيبي وعناية محمد فوزي، القلب بيتنهد ليلى مراد، سماح وابو سمره سكره لمحمد انديل، وسماره نجات لما رمتنا العين سعاد مكاوي. القائمه طويله. عشان وقتنا محدود كنت عايز اعمل فقره صوتين وغنوه، فمع الاسف يعني الاغنيتين احنا اذعناهم قبل كده، فخلينا مع الصوت الجديد اللي هيتذاع لاول مره. ليه كل قلبي ما يصفالك محمد حلاوه، الكلمات اللحن محمد الموجي، سمعناها بصوت نجاح سلام سجلتها في فبراير عام 1954. في يونيو 54 سمعناها بصوت حورية حسن، النهاردة هنسمعها بصوت وفاء محمد. وفاء محمد، وليه كل قلبي ما يصفالك، من كلمات محمد حلاوة، ألحان محمد الموجي، من حفل أقيم بمعهد الموسيقى العربية بالقاهرة بين قوسين معهد فؤاد. الحفل كان يوم 22 فبراير عام 1955. وفاء محمد، وليه كل قلبي ما يصفالك. وفي هذه الليلة، في هذه الليلة التي عشنا فيها في دار الفن وفي دار الغناء، من هذا المعهد تغني وفاء محمد أغنية ليه كل قلبي ما يصفالي. Thank you. وهكذا غنت لنا هذه المطربة الناشئة وفاء محمد هذا اللحن العاتب ليه كل قلب ما يصفالك. الكلمات لمحمد حلاوة واللحن لمحمد الموجي. وفاء محمد وليه كل قلب ما يصفالك من كلمات محمد حلاوة الذي نحيي اليوم ذكرى رحيله، ومن ألحان محمد الموجي. غنت وفاء محمد في حفل أقيم من معهد الموسيقى العربية بالقاهرة بين قوسين معهد فؤاد. تاريخ الحفل كان يوم 22 فبراير عام 1955. في الأسبوع الأخير من شهر يونيو بنحيي ذكرى ميلاد وذكرى رحيل المطرب الفنان الكبير محرم فؤاد. ميلاده كان 24 يونيو، في بعض المصادر بتقول انه سنة 31 وبعضها الاخر بيقول انه سنة 34. رحيله كان 27 يونيو عام 2002. الفنان الكبير محرم فؤاد كان يرافق برنامج حول الأسرة البيضاء اللي كان بتعد وتقدمه الإعلامية الأستاذة سامية صادق، كان في جولة في معهد النور لتدريب وتوجيه مكفوفي البصر بمدينة الخرطوم بالسودان. كان بصحبة البرنامج زي ما قلت لحضراتكم الفنان محرم فؤاد. طيب انت تحب اغني لك ايه؟ انا والله يا سيد محرم الحقيقة دي فرصة سعيدة جدا جدا كوني اختار منك اغنية وتقدمها لي انت، وانا بحب تقدم لنا اغنية كمفاجأة يعني ما في زول استمع عليها لا في القاهرة ولا في الخرطوم، واحنا سعيدين جدا لما نسمعها. في الحقيقة انت عبقري. شكرا. وانت بتقول بتسلم على ناس وحشينك جدا، فأنا كمان حسمع غنوة فيها سلامات للوحشينا. أنا سعيد جدا باللقاء. حاضر حبيبي، عيني. أهلا وسهلا. كمان أحب أعرفك وأعرف زمايلك. أيوة. الحلوين دول. شكرا. إن أنا جايب العود معايا مخصوص علشان أسمعك الغنوة اللي أنت تحب تسمعها اللي بتقول عليها جديدة. شكرا. وحشني رد عليا ازيك سلامك انا حبك قد عقنية والعمر في حبك فات يا وحشني رد عقلية ازيك سلامات انا حبك قد عقنية والعمر في حبك فات سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. طيب يعني انا نفسي تشتركوا معايا تردوا عليا يعني مش كده عشان نحس ان اصواتكم كلها حلوة كده يعني وبتحبوا المغنى مش كده. طيب محرم فؤاد بصحبة برنامج حول الأسرة البيضاء من معهد النور لتدريب وتوجيه مكفوفي البصر بمدينة الخرطوم. تاريخ اللقاء كان يوم 5 يناير عام 1962. سمعنا مسمع من يا وحشني رد علي عبد العزيز سلام وفريد الأطرش. ومعذرة الوقت يمكن مش هيسعفنا ان احنا كنا هنذيع اللقاء كامل بس وعد ان شاء الله هيكون معانا اللقاء كاملا. وهنا يمكن بندعو بالرحمة والمغفرة لصديقنا الراحل العزيز علاء خضير عليه رحمة الله كان حيسعد بهذه الفقرة. هنسمع محرم فؤاد ويا نسمة الخليج بحق وحدتي مري على الحبيب وشكي لولوعتي. واحدة من ضمن عدة أغنيات من الكويت وردت من الكويت وسجلت على شريط إذاعي يوم 21 أكتوبر عام 1963. ما عنديش بيان بيهم بس كانوا هما 3 أغنيات، 2 للمطرب والملحن عبد الحميد السيد وأغنية محرم فؤاد اللي حنسمعها دي. فمعلومة المؤلف والملحن بين أيديكم. حبيب وشكيله لو عيتي يا نسمة الخليج بحق وحدتي مري على الحبيب وشكيله لو عيتي يا نسمة الخليج معنهاري بالله صيفي حالي ولي بفكر فيه ليلي مع نهاري بالله يا نسمة وصيفي حالي ولي بفكر فيه ليلي مع نهاري حل فيه ما ينسى حبي حل فيه يا نسمة فكري باللي في قلبي فكريه يا نسمة حل فيه ما ينسى حبي حل فيه يا نسمة فكري باللي في قلبي فكريه يا نسمة حل فيه ما ينسى حبي حل فيه يا نسمة فكريه باللي في قلبي فكريه يا نسمة يا نسمة يا نسمة الخليج يا نسمة الخليج بحق وحدتك بحق وحدتي مري على الحبيب واشكيله لو عدتي يا نسمة الخليج بحق وحدتي مري على الحبيب واشكيله لو عدتي يا نسمة يا نسمة يا نسمة في عودتك هديلي مكتوب يا نسمة ما نسي المحبوب يا نسمة في عودتك هديني مكتوب يقول لي فيه يا نسمة ما نسي المحبوب يا نسمة في عودتك هديني مكتوب يا نسمة ما نسي المحبوب والبعد مهما طال يزيد النار لهيب والحب صح أمال ومسير حبيب لحبيب بعد مهما طال يزيد النار لهيب والحب صح أمال ومسير حبيب لحبيب والبعد مهما طال يزيد النار لهيب صح أمال ومسير حبيب لحبيب يا نسمة يا نسمة الخليج يا نسمة الخليج بحق وحدتك الخليج بحق وحدتي مري على الحبيب واشكيله لو عيتي اسمي الخليج بحق وحدتي واحكيله لو عيد. يا نسمة يا نسمة الخليج. محرم فؤاد وأغنية يا نسمة الخليج بحق وحدتي واحدة من ضمن ثلاث أغنيات وردت من الكويت وسجلت على شريط إذاعي يوم 21 أكتوبر عام 1963، مطلوب اسم المؤلف والملحن. هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى العيد الوطني للكويت يوم 19 يونيو عام 1961، بيوافق ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. في هذا التاريخ الشيخ عبد الله السالم الصباح وقع اتفاقية ألغت معاهدة الحماية البريطانية على الكويت اللي بدأت في 23 يناير عام 1899، كان أول احتفال بعيد الاستقلال يوم 19 يونيو عام 1962، ودي المرة الوحيدة اللي أقيم الاحتفال بعيد الاستقلال في هذا التاريخ. في عام 63 تم ترحيل عيد الاستقلال وتم دمجه في تاريخ عيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح واللي بيصادف يوم 25 فبراير. المطرب الفلسطيني الأصل محمد غازي ده استقر في لبنان وعهد إليه بتدريب فيروز في إلقاء الفصحى بحسب معلومة من دكتور محمود زيباوي. حنسمع محمد غازي وأغنية غنوا الفرحة وقولوا مرحة، أغاني وردة من الكويت وسجلت على شريط إذاعي يوم 22 ديسمبر عام 1963. كويت يا فخر بلادنا وعيدك أحلى أعيادنا، يا كويت يا فخر بلادنا وعيدك أحلى أعيادنا، كدنا قلوب حسادنا تهني يا أخت بلادنا. غنوا الفرحة وقولوا مرحة، غنوا الفرحة وقولوا مرحة، مرحة مرحة أكبر فرحة عيد بلادنا عيد بلادنا. بسيوفنا العربية وعخيولنا العربية، بسيوفنا العربية وعخيولنا العربية، جينا بيوم الحرية نحييك يا أخت بلادنا. غنوا الفرحة وقولوا مرحة، غنوا الفرحة وقولوا مرحة، مرحة مرحة أكبر فرحة عيد بلادنا عيد بلادنا. مجد تحقق بكفاحنا وتمت بالعيد افراحنا، المجد تحقق بكفاحنا وتمت بالعيد افراحنا، العز جناح وجناحنا تهني يا اخت بلادنا. غنوا الفرحة وقولوا مرحة، غنوا الفرحة وقولوا مرحة، مرحة مرحة اكبر فرحة عيد بلادنا عيد بلادنا. يا كويت كلمة مجد، يا كويت كلمة مجد، اسمك على لساني وراية محبة وأمل أهلي وإخواني. يا يا يا يا باي يا مزينا بالفخر والعز أوطاني، انتي رجانا انتي رجانا، وال المنى يا كويتنا. المطرب محمد غازي وأغنية غنوا الفرحة وقولوا مرحة، واحدة من ضمن عدة أغنيات واردة من الكويت وسجلت على شريط إذاعة يوم 22 ديسمبر عام 1963. أستاذ عيسى متري مشكورا، رفع لنا على صفحة منتهى الطرب صورة للمطرب الفلسطيني الأصل محمد غازي. زي ما قلت لحضراتكم أنه استقر في لبنان وعهد إليه بتدريب الفنانة الكبيرة فيروز في بدايتها في إلقاء الفصحى. آخر فقرة معنا في حلقة النهاردة، هذا الأسبوع مرت علينا ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، كان ميلاده يوم 21 يونيو. هنسمع أنشودة فدائي محمد حمزة اللي أيضا مرت علينا ذكرى ميلاده 20 يونيو، الكلمات واللحن بليغ حمدي. هنسمعها من الحفل الساهر اللي أقامته جمعية نادي خريج التجارة بالسويس لصالح مهجري السويس يوم 14 نوفمبر عام 1968، والمكان كان دار سينما ريفولي. عبد الحليم حافظ وأنشودة فدائي. أيها الإخوة، مرة أخرى نلتقي بكم في دار سينما ريفولي بالقاهرة، حيث نتابع تقديم فقرات حفلنا الساهر الذي تقيمه جمعية نادي خريج التجارة بالسويس لصالح مهجري السويس. الفقرة التالية لنجم هذا الحفل الفنان الكبير عبد الحليم حافظ. أيها الإخوة، عبد الحليم حافظ يشدو في هذه الوصلة الغنائية بأنشودة وطنية وببعض أغانيه المحببة، وكلنا يعلم أن عبد الحليم حافظ قد قام بجولة زار فيها تونس واستطاع فيها أن يحقق نجاحا كبيرا، كان رمزا لامتزاج الفن العربي في كل أرجاء الوطن العربي. عبد الحليم حافظ في هذه الفقرة يجدو بمجموعة من أحب أغانيه إليكم، ومنها أنشودة وطنية، أنشودة فدائي. أيها الإخوة، تستعد الآن الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن لتصاحب الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، ونحن الآن في انتظار دخوله إلى المسرح ليقدم لنا هذه الوصلة الغنائية. هذا وما زالت أمامنا فقرات كثيرة سنستمع فيها إلى أغنيات لماهر العطار، ونلتقي فيها بالفنان الشعبي شكوك. أما الآن فنلتقي مع الصوت الذي سنسهر ونغني ونقسم معه، أحلف بسماها وبتربها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي، بأيام الجاية، ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. الفنان عبد الحليم حافظ. وهكذا أيها الإخوة يدخل الآن الفنان عبد الحليم حافظ إلى المسرح ليقدم هذه الوصلة في حفلنا الساهر الكبير. يتقدم الآن السيد حامد محمود محافظ السويس. أيها الإخوة، السيد حامد محمود محافظ السويس يقدم الآن هدية تذكارية إلى الفنان عبد الحليم حافظ. الحقيقة إحنا باسم شعب السويس بنحيي الفنان ابن الشعب عبد الحليم حافظ. وبهذه المناسبة أيضاً نحيي محافظة القاهرة حيث قرر الأخ سعد زايد التبرع بألف جنيه للمهاجرين من أبناء السويس. كما نحيي الأخ محمد البلتاجي محافظ الجيزة لتبرع الجيزة ب500 جنيه لمهاجري السويس. شكراً. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بظروفها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بظروفها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بروحها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بروحها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بروحها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بروحها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا.

جوه المواقع بين المدافع جوه المواقع بين المدافع وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وسط القنابل أنسف أقاتل وموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي أهدي العروبة دمائي وأموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش وكفاية أشوف عالم العروبة باقي باقي عالم العروبة باقي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي فدائي عبد الحليم حافظ وأنشودة فدائي كلمات محمد حمزة الحان بليغ حمدي من الحفل الساهر الذي أقامته جمعية نادي خريج التجارة بالسويس لصالح مهجري السويس يوم 14 نوفمبر عام 1968 من دار سينما ريفولي. لولا ضيق الوقت عبد الحليم غنى معاه يمكن الأغنيتين كانوا مناسبين أيضا للمناسبات اللي مرت علينا الأسبوع ده. غنى معاهم الويل كلمات صالح جودة ومرت علينا ذكراه، جانا الهوى محمد حمزة ومر علينا ميلاده. أتمنى مستمعينا أن تكون فقرات هذه الحلقة قد نالت رضاكم. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع والتعليق والانضمام لصفحة منتهى الطرب من خلال فيسبوك. شكرا حسن فتحي على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.